وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بالزوال، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، إن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر، ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الغسل غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن. إذا خفي موضع نجاسة في بدن، يعني أن الإنسان أصابه في بدنه نجاسة وخفي في أي موضع، فإنه يغسل وجوبا حتى يتيقن الزوال. وكذلك لو وقعت النجاسة في ثوب فإنه ولا يعلم في أي الجهات، فإنه يجب غسله كله حتى يجزم بزواله. وكذلك البقعة إذا تنجس مكان فإنه يجب أيضا أن يغسل حتى يتيقن زواله، لكن المؤلف قيد البقعة بكونها ضيقة احترازا من الواسعة، فإنه لا يلزم أن يغسلها للمشقة. فعلى هذا يفرق في الموضع النجاسة بين الموضع الضيق والموضع الواسع. فالموضع الضيق يجب عليه أن يغسله حتى يتيقن الزوال، والموضع الواسع يتحرى. ولذا قال يصلي في فضاء حيث شاء، نعم، والموضع الواسع يغسل ما يغلب على ظنه ثم بعد ذلك يطهر المحل. مفهوم الآن؟ إذن إذا وقعت النجاسة على بدن أو على ثوب أو على بقعة فإنه يجب غسل المكان الذي أصابته النجاسة. فإن علم عينه فواضح، يعني إن علم عين النجاسة وأنها في هذا الموضع واضح أنه يجب عليه غسل حتى يتيقن الزوال. وإن لم يعلم عينه عين المكان فإنه يجب عليه أن يغسل حتى يتيقن، يغسل ما كل ما يغلب على ظنه أنه أصابته إيش؟ النجاسة. طيب، وعلم من قول المؤلف حتى يجزم بزواله أنه لا يعمل في هذه الحال بغلبة الظن، فلو غلب على ظنه أن النجاسة في هذا الموضع فهنا لا يعمل بذلك، بل يجب عليه اليقين، يجب عليه اليقين. والصواب أن النجاسة يعمل فيها بغلبة الظن، فإذا أصاب بدنه نجاسة أو أصاب ثوبه نجاسة وغلب على ظنه أن النجاسة في هذا الموضع دون غيره، ففي هذه الحال يعمل حتى لو ما كان عنده يقين، يعمل. وذلك لأنه إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى شيء، إلى غلبة الظن. واضح؟ فعلى هذا لو أن إنسان مثلا مر ثوب، لامس ثوبه نجاسة ولا يدري في أي المواضع، هل هو في مقدم الثوب أو أعلاه أو أسفله، فهنا على المذهب يجب غسله كله، يجب أن يغسل الثوب كله. وعلى القول الثاني يتحرى وينظر ماذا يغلب على ظنه، النجاسة أسفل فيغسل، هل النجاسة أسفل أعلى فيغسل. طيب، ولهذا قال المؤلف على المذهب يقول: فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد الكمين ولا يعرفه غسلهما. إذا كان مثلا يقول أحد كمي أصابته نجاسة ولا يعلم هل هو الكم الأيمن أو الكم الأيسر، فهنا على المذهب يجب أن يغسل الكمين جميعا، لأنه لا يتيقن الزوال إلا بذلك. وعلى القول الثاني يتحرى ينظر أيهما الذي أصابته النجاسة وأيهما الذي يغلب على ظنه أنه تنجس، فحينئذ يغسل. قال: ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. وهذه المسألة سبقت لنا أين؟ وسبق في آخر باب المياه. طيب، وقيء غلام لم يأكل الطعام. طيب، وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل خغائطه وكبول الأنثى والخنثى، ويغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو قريب. قاله في المبدع: ولعابهما طاهر. طيب، يقول رحمه الله: ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنطحه. يطهر بول وقيء غلام. الغلام يطلق على من دون البلوغ، ويطلق على المملوك اللغة، يطلق على من دون البلوغ فيقال غلام يعني الصغير، ويطلق على المملوك ولو كان كبيرا فيقال فلان غلام لفلان، يعني أنه مملوك له وعبد الله. مثل الجارية، الجارية يطلق على الصغيرة، بنت صغيرة تسمى جارية، وكذلك المملوك الأمة تسمى جارية. يقول: يطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنطحه، يعني أن الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن، بوله إذا أصاب الثوب أو البدن يطهر بالنضح، والنضح هو غمر الماء، غمر المحل بالماء، هذا النضح، أن يغمر المحل بالماء من غير فرك ولا دلك. مثال ذلك: إنسان عنده طفل صغير لو سنة يتغذى باللبن، فبال على ثوبه أو في حجره، كيف يطهر؟ نقول: يغمر المحل بالماء، يكفي فيه النضح. فإذا لو كانت البقعة مثل دائرية يكفي أن يغمرها بالماء، ولا يحتاج أن إيش فرق ولا جلد ولا عصب ولا مغص. هذا هو مراد المؤلف. قال: ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة. وقول لم يأكل الطعام لشهوة قيد شهوة احترازا مما لو أكله لغير شهوة، فلا عبرة به، العبرة أن يأكل الطعام بنفسه، أما لو يعني صار يؤكل الطعام هذا غير معتبر. طيب، يقول: بنضحه. وعلم من قول المؤلف غلام أن الجارية ليس كذلك، وأنه لا بد في بولها من الغسل كسائر النجاسات وسائر الأبواب، ولهذا يقول: فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والأنثى فيغسل كسائر النجاسات. والدليل على هذه المسألة حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولما بال صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه. إذن الآن الصبي ذكر إذا بال وكان لا يأكل الطعام الشهوة فإنه يكفي في تطهير بوله ماذا؟ غمر الماء، غمر المحل بالماء، يكفي النضح. طيب الأنثى؟ لا، الأنثى لا بد فيها من الغسل. طيب، إذا لكن يشترط في الصبي يقول المؤلف أن لا أكل الطعام، فإن أكل الطعام فهو والأنثى سواء، لكن ما دام لم يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن أو أكثر غذائه اللبن فهنا ينبح. فهنا إما أن يكون غذاؤه اللبن، وإما أن يكون أكثر غذائه اللبن، وإما أن يكون أكثر غذائه الطعام. عندنا بالنسبة للغلام ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون غذاؤه باللبن فقط، فهنا إيش يرش. الحالة الثانية أن يتغذى باللبن والطعام ولكن أكثر غذائه اللبن، فهنا أيضا يرش. والحالة الثالثة أن يتغذى بالطعام، يكون أكثر غذائه الطعام، فهنا يغسل. يقول رحمه الله: طيب، وكبول الأنثى والخنثى. الخنثى إذا بال هل نلحقه بالذكر أو نلحقه بالأنثى؟ يقول المؤلف: والخنثى يلحق بالأنثى، فمعنى ذلك أن بول الخنثى يغسل، بول الخنثى يغسل كسائر النجاسة، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. مع أن الفقهاء رحمهم الله لا تضطرد عندهم هذه القاعدة في كثير من المسائل، أو في بعض المسائل يجعلون الخنثى، لا يعامل الخنثى بالاحتياط. فمثلا في باب ستر العورة في الصلاة جعلوا الخنثى كالذكر في الستر، مع أن الاحتياط أن نجعله كالأنثى، نجعله كالأنثى، لكنهم جعلوه كالذكر. يقول: قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، فالحكم إذا تعبد تعبدي. إذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون الغلام يكفي في بوله النضح والجارية لا بد فيه من الغسل؟ ما هي الحكمة؟ نقول: أولا الحكمة، اعلم أن كل حكم شرعي فالحكمة فيه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أي حكم شرعي يرد عليك، أول ما ترد عليك من الحكمة هي أن هذا حكم الله. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن حيض، سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن عللت بالحكم الشرعي، عللت بالحكم الشرعي. هنا مسألة مهمة، وهي أنك متى سئلت عن مسألة ما هي الحكمة فيها، فأول ما تجيب أن الحكمة الشرع، نحن متعبدون بالشرع، متذللون للشرع. ثم بعد ذلك نلتمس، التمس العلماء حكم. من العلماء من قال: ليس هناك فرق، الحكم تعبدي لا نعقل معناه، فهو كأعداد الصلوات: الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 3، الله أعلم. ومن العلماء من ذكر حكمة، التمس حكمة. من الحكم ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. فقيل في التفريق، أو في حكمة التفريق بين الذكر والأنثى، قيل إن الحكمة أن الغلام يفرح به فيحمل كثيرا فيبول كثيرا فيشق غصبه. الحكمة أن الإنسان إذا أتاه غلام ذكر يفرح به فيحمله معه دائما يفرح. ومعلوم أنه إذا أكثر حمله، إذا أكثر من حمله فسوف يبول عليه. فلأجل هذه المشقة راعى الشارع هذه المشقة فجعل بوله يكفي فيه النضح. طيب هذه الحكمة. وقيل إن الحكمة بذلك أن بول الذكر يخرج من ثقب صغير ضيق فينتشر ها هنا وها هنا، بخلاف الأنثى فإن بولها يخرج من ثقب واسع فيستقر في محل واحد. فلما كان بول الغلام ينتشر في أماكن، لا يستقر في مكان واحد وإنما ينتشر، فكان من الحكمة مراعاة هذه المشقة وهو الاكتفاء بالنضح. واضح هذه؟ يقول: بول الذكر ينتشر، إذا بال ينتشر ما يستقر في مكان واحد، وهو يخرج من ثقب ضيق فينتشر ها هنا وها هنا، فلو ألزمنا الإنسان بالغسل لكان ذلك فيه مشقة، بخلاف بول الأنثى فإنه يخرج من ثقب واسع فيستقر في محل واحد. طيب، وقيل الحكمة بذلك أن بول الأنثى أخبث رائحة وأنتن من بول الذكر، أخبث وأنتن، بخلاف بول الذكر فإنه أخف رائحة. وسبب ذلك أن حرارة الذكر أشد من حرارة الأنثى، حرارة طبيعة الحرارة أشد ذكر، وشدة الحرارة لها أثر في تخفيف الرائحة، وهذا شيء مشاهد أن بول الأنثى أنت من بول الذكر. فيقول: لما كان بول الذكر أخف رائحة من بول الأنثى خفف من جهة التطهير. واضح الحكمة؟ إذا الحكمة يقولون أن بول الأنثى أنتن رائحة، رائحة كريهة، بخلاف بول الذكر فهو أشد، فهو أخف. وسبب كون بول الأنثى أنتن رائحة، رائحة كريهة، قالوا السبب في ذلك حرارة الذكر وبرودة الأنثى، فالذكر من طبيعته حرارة، حار، حار يعني عصبي، لا ما معنى حار؟ نعم، الحرارة الحسية، يعني غريزته فيها حرارة، وهذه الحرارة تؤثر على البول من جهة الرائحة، تخفف رائحة البول، بخلاف الأنثى فإن من طبيعتها البرودة، وهذا شيء مشاهد. يعني الطبع الذكور أشد حرارة من الطبع ينلعب الحرارة الغريزية هذه ينتج عنها الحرارة العصبية. يعني لو نظرنا إلى جنس الرجال وجنس النساء أيما أشد عصبية وحرارة؟ الجاء المشاهد. وإن كان يوجد بعض النساء عندها مثل غضب وانفعال وما أشبه ذلك، لكنه نادر بالنسبة لبقية النساء والرجال. فيقول لما كانت الأنثى طبعها البرودة من طبيعتها البرودة صار بولها هذه كم؟ ثلاث. وقيل الحكمة ما ذكره بعضهم، قال وذكر بعضهم وهي الحكمة الرابعة أن الغلام أصله من الماء والتراب، والماء والتراب طاهرة، والجارية أصلها من اللحم والدم، واللحم والدم نجس، أصله نجس، ولهذا في بول الغلام اكتفي بالنطق لأن أصله أصل الغلام من الماء والتراب والجاري أصلها من اللحم. طيب هذه أربع حكم ذكرها أهل العلم رحمهم الله، وقد يكون في شيء منها تكلف، يكون في بعضها نوع من التكلف، فإن صح شيء منها فالحمد لله، وإن لم يصح فأمامنا الحكم الشرع. لكن لو قيل يعني ما أقرب الحكم لقيل الحكمة الثالثة، وهي أن البول بول الذكر أن أخف رائحة من بول الأنثى. يليها الحكمة الثانية، وهي أن بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فينتشر، وبول الأنثى يخرج من ثقب واسع. وأما العلة الأولى بأن الذكر يفرق به وما أشبه ذلك، هذه ليست مضطردة، قد بعض الناس يفرح به وبعض الناس لا يفرح به. بعض الناس إذا يمكن أولاده كلهم ذكور ذكور ذكور ثم تأتي أنثى يفرح بها، فأنا أقول الآن يلا ينقلب الحكم، إنسان ولدت امرأة سبعة أولاد، كل سنة تأتي بذكر ذكر ذكر، من قال أنا أريد أنثى؟ فأتت بأنثى يفرح بها أو لا؟ يفرح. طيب يختلف الحكم، يقول الآن ينضح، لا ما يختلف، ما يختلف. طيب يقول وفقد أفاد ابن ماجه في سننه، عندكم ابن ماجه بالتاء ولا بالهاء؟ بالهاء أفصح، نعم، في سننه وهو غريب قاله في المبدع. إذا الخلاصة الآن أن بول الغلام يطهر بالنضح، لكن بشرط أن لا يأكل الطعام. طيب يقول المؤلف ويطهر بول وقي قي، علم من قوله قي أن القيء نجس، لكن نجاسته مخففة، نجاسته مخففة، ولذا قال عطفه على بول، قال يطهر بول وقي. فعلى هذا لو قاء الغلام الصغير في على ثوب أو فراش وما أشبه ذلك فإنه يجب تطهيره، ولكن يكفي في تطهيره النضح. إذن قيئه ملحق ببوله، ملحق ببوله. وهذا يعني قول بأن يجب تطهير القيء الغلام مبني على نجاسة القيء وأنه نجس، والصحيح أن القيء طاهر وليس بنجس، سواء خرج متغيرا أم خرج بحاله، لأنه لا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته. وكذلك على الصحيح لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ومن قال إن القيء نجس فعليه الدليل، ومن قال إن القيء ينقض الوضوء فعليه الدليل، ولا دليل. مسألة كونه مستقذر لا يلزم من استقذار إيش النجاسة. إذا قل الإنسان إذا تمخط انتقض وضوء، أو المخاط نجس، ولا أحد يقول إن المخاط واللعاب نجس، واضح؟ إذا نقول هذا القول من المؤلف يطهر بول وقي مبني على نجاسة القيء، لكن عندهم نجاسته مخففة، والصواب أن القيء طاهر، القيء طاهر وليس بنجس، وأيضا لا ينقض الوضوء. فإذا قال قائل ما الدليل على أنه طاهر؟ نقول الدليل عدم الدليل، عدم الدليل، لأن الأصل في الأشياء ما هو؟ الطهارة. أنت الذي تدعي النجاسة تقول نجس، هات الدليل، وكذلك من يدعي انتقاض الوضوء يقال له هات الدليل. طيب، لكن عند من يقول بنجاسته وهم الجمهور، الجمهور أن طي نجس يقسمون النجاسات إلى ثلاث أقسام. عند من يقول أن طي نجس يقول طيب نجس لكن نجاسته مخففة، وذلك أن النجاسة عندهم تنقسم إلى ثلاث أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير عامة، لا بد من غسلها إيش؟ 7 مرات. والنجاسة المخففة التي يكتفى بها بالنضح هي نجاسة الطي ونجاسة إيش؟ المذي. المذي نجس لكن نجاسة مخففة. وما سوى ذلك نجاسة متوسطة، البول والغائط وغيره، هذه نجاستها نجاسة متوسطة. يقول ولعابهما طاهر، اللعاب الصبي الذكر والأنثى طاهر، وقوله طاهر ظاهره ولو كان بعد قيء، ولو كان بعد قيء فإنه طاهر.